المساجد الأواخر من شهر رمضان يجوز الاعتكاف في أي مسجد؟ يجوز إيش؟ الاعتكاف. الاعتكاف في مسجد من المساجد الثلاثة فقط. ولكن في واحد أفتى وقال الحديث هذا لا له أصل. هل فهمت الجواب؟ نعم. هل تريد أن تناقش وعلى لسان أحدهم؟ معلش أنا إيش الفائدة؟ سألنا واحد يا أخي، سألت واحدا فقال لك ماذا؟ هذا الحديث ضعيف. قال لك ما له أصل. كيف؟ قال ما له أصل الحديث هذا. وهو من أهل الحديث؟ هو بقول لك عن المخ، هو من أهل الحديث الذي يقول عن الله حديث أعلم. ما الله طيب الله أعلم. أنت يجب أن تمشي على ما يعلم الله أم على ما تعلم أنت؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي القيامة من المصحف؟ قال آخر شيء نعم قحل للرجل. كيف؟ قحل.